أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة الثانية من دروس شرح منظومة الرسموكي في علم الفرائض. تعرفنا في الحصة الأولى على المؤلف رحمه الله تعالى، وتعرفنا كذلك على تقسيم منظومته وأهم الأبواب والمسائل التي أشارت إليها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون حصتنا عن المبادئ العشرة لعلم الفرائض. وقبل أن نبدأ بسردها وشرحها، نذكر هذه الأبيات التي نظمها محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى، جمع فيها هذه المبادئ، ثم بعد ذلك نذكرها واحدا واحدا ونشرحها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمره، ونسبه وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجمع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشره، إذا مبادئ كل علم وكل فن عشره، لا بد لطالب العلم أو يحسن به أن يكون على اطلاع بها، أو على الأقل بأهمها، حتى يكون على علم بالعلم الذي يطلبه والغاية التي يقصدها من هذا العلم، ويميز هذا العلم عن غيره من العلوم، وفائدته حتى تكون هذه الفائدة وعلمه بهذه الفائدة دافعا له إلى مزيد من الاجتهاد في اكتساب هذا العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نبدأ مع الأمر الأول أو المبدأ الأول، وهو الحد. والمقصود بالحد التعريف، وإنما سمي الحد حدا لأنه يحد المعرف، فيمنع ما هو منه أن يخرج عنه، ويمنع ما هو خارج عنه أن يدخل فيه. وطبعا لا يهمنا كثيرا أن نتوقف عند الحد كما يشترطه المناطق، ولكن سنذكر أشهر التعريفات التي عرف بها هذا العلم ونشرحها، ثم نبين المختار منها ولماذا كان هو مختارا. التعريف الأول هو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذه المنظومة، في شرحيه الذين ذكرناهم في الحصة الماضية، حلية الجواهر المكنونة، وكذلك إيضاح الأسرار المصونة. هذا التعريف هو قوله: علم الفرائض هو العلم بالأحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا. العلم بالأحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا. فقوله العلم هو جنس في التعريف يدخل فيه جميع أنواع العلوم، وقوله بالأحكام الشرعية يخرج به العلم بالأحكام غير الشرعية، والأحكام غير الشرعية هي الأحكام العادية والأحكام العقلية. ثم قال: المختص تعلقها بالمال. فقوله المختص تعلقها بالمال يخرج الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بالمال، أحكام العبادات مثلا كأحكام الصلاة والزكاة والصيام وغيرها، فلا يبقى معنا إلا ما كان متعلقا بالمال. ثم قال: بعد موت مالكه. قوله بعد موت مالكه يخرج الأحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال في حياة مالكها، كمعظم أحكام أبواب البيوع وما شاكلها، فهي أحكام مالية إلا أنها تتعلق بالمال في حياة صاحبه. ثم قال: تحقيقا أو تقديرا. قوله هنا تحقيقا أو تقديرا كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى يعود على ما قبله، على الموت وعلى الملك. بعد موت مالكه أي بعد موته موتا حقيقيا أو موتا مقدرا، أو هو أيضا بعد موت مالكه ملكا محققا أو ملكا مقدرا. فالتقدير والتحقيق هنا يعود على كل من الموت والملك. أما كونهما حقيقيين فلا إشكال، أن يموت الإنسان موتا حقيقيا واضح جدا، وأن يكون مالكا للمال ملكا حقيقيا يملكه له فهذا أيضا واضح. لكن ما المقصود بالتقدير في كليهما؟ أما بالنسبة للموت فالمقصود به الأحوال التي يحكم فيها القاضي بموت الإنسان دون أن يكون لدينا علم حقيقي بموته، أحوال المفقود. سنعرف إن شاء الله تعالى في باب المفقود الشروط والأحوال التي يعتبر فيها الإنسان أو يقدر فيها المفقود ميتا. فإذا حكم القاضي بأن فلانا مات فإن ماله ينتقل إلى مستحقيه من الورثة، سواء كان ميتا موتا حقيقيا لا ندري، وقد يكون ما يزال حيا لكننا لا نعرف عنه شيئا، فيحكم القاضي بموته، فهو فيعتبر هنا ميتا موتا مقدرا وليس موتا حقيقيا. وأما الملك التقديري فمثل أن يقتل الإنسان جنينا في بطن أمه فتجب عليه الدية، فإذا دفع الدية فإن هذا الجنين يعتبر أو يقدر مالكا لهذا المال حتى يورث عنه، فكأنه ملكه ثم مات وهو في بطن أمه فيرثه عنه من بقي من أقاربه حيا، أبوه وأمه وإخوته إن كانوا الإخوة وغير ذلك. فالصبي هنا لم يملك المال ملكا حقيقيا، لأن من شروط الملك تحقق الحياة، فالميت لا ملك له، أو الذي لم يوجد لم يولد لا ملك له أيضا، ولكن يقدر أنه مالك له. إذن فهذا هو معنى قولهم تحقيقا وتقديرا في كليهما. إذن نعيد التعريف، هو العلم بالأحكام هو العلم بالأحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا وتقديرا. التعريف الثاني هو قولهم علم يعرف به كيفية توزيع التركات على مستحقيها، علم يعرف به كيفية توزيع التركات على مستحقيها. وفي تعريف ثالث يقولون علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما يستحقه كل وارث. وهذين التعريفين الأخيرين في الحقيقة ليس تعريفين حقيقيين، وإنما هما رسمين، ليس حدين ولكنهما رسمين، لأنهما اعتمدا في تعريف هذا العلم على غايته، والتعريف بالغاية ليس حدا وإنما هو رسم. فإن التعريف الأول يقول هو علم بكيفية، أو علم يعرف به كيفية توزيع التركات، وكيفية توزيع التركات هذه غاية هذا العلم، وكذلك علم يعرف به من يرث إلى آخره، هذا أيضا تعريف له بغايته وهدفه، ولذلك لم يكن تعريفين. وبهذا يتضح لنا إذن أن التعريف الأول هو المرتضى، ولذلك اختاره المصنف رحمه الله تعالى وبدأ به، وإن كان قد ذكر تعريفا آخر بعده لكن صدر بهذا بالتعريف الأول وشرحه، مما يعني أن المصنف أيضا اعتبر أن التعريف الأول هو التعريف الحقيقي لهذا العلم. هذا هو الأمر الأول وهو الحد. أما عن اسمه، اسم هذا العلم فيعرف بعلم الفرائض، ويعرف بعلم المواريث، ويعرف أيضا بعلم التركات. والفرائض، الفرائض جمع فريضة، الفريضة مأخوذة من الفرض، وهي الإيجاب أو التقدير. الإيجاب نقول فرض الشيء أي أوجبه، وفي الحديث حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفي حديث آخر إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فالفرض في الحديثين بمعنى الإيجاب أي أوجب، ويطلق أيضا على التقدير، ومنه قول الله تبارك وتعالى في حق المهر قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، أي فنصف ما قدرتم من المهر بالنسبة للمرأة التي طلقت قبل الدخول، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما المواريث فهي جمع ميراث، ومعناه هو حق قابل للتجزي ينتقل لمستحقه بموت مالكه، حق قابل للتجزي. وقولنا هنا حق قابل للتجزي يدخل فيه جميع أنواع الحقوق، سواء كانت حسية أو معنوية، الحسية كالأموال وغيرها، والمعنوية ك كالولاية مثلا، فإن الولاية إذا كان للإنسان ولاية على شخص ما لقربه ومات، فإن الولاية تنتقل بالإرث إلى من يليه من العصبة. مثلا إذا مات الأب انتقلت إلى الابن أو إلى الأخوة أو إلى الجد أو إلى الأخ أو إلى العم أو غير ذلك، فهي حق قابل للتجزية أو للانتقال أيضا، بحيث يمكن أن ينقل من ذمة إلى ذمة ومن شخص إلى شخص. وأما موضوع هذا العلم فهو التركات، الموضوع الذي يبحث فيه هذا العلم هو التركات، من حيث من يستحقها ومن لا يستحقها، وكم يستحق منها كل وارث، ثم كيفية إيصالها إلى مستحقيها. أما وضعه فهو الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فقد تكفل الله تبارك وتعالى ببيان هذا العلم في القرآن الكريم، ووضح الورثة وعددهم وما يستحقه كل وارث، ولم يبق منه أو لم يخرج عنه إلا بعض المسائل القليلة التي وردت في السنة النبوية أو في الإجماع، أو ألحقها الصحابة رضي الله عنهم بغيرها مما يشبه بالقياس. وأما ثمرة هذا العلم فهي أن تكون لدى الإنسان قدرة وملكة على توزيع التركات على أصحابها توزيعا موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان أو بهذا العلم يستطيع الإنسان أن تكون لديه قدرة على إيصال الحقوق إلى أصحابها بعد موت مالكيها، وهذه هي الغاية والثمرة البعيدة لهذا العلم. وهذه الثمرة العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى عندما يتحدثون عن الثمرة يسمونها بتسمية مختلفة، يسمون أحيانا غاية وأحيانا غرضا وأحيانا فائدة، وكلها تسميات لشيء واحد لكن باختلاف الاعتبارات. فثمرة هذا العلم من حيث كونها تقع في طرف هذا العلم يصل إليه الإنسان بعد انتهائه من هذا العلم تسمى غاية، لأنها هي المنتهى. وأما ولكونها مقصودة للإنسان عندما يبدأ الإنسان بطلب هذا العلم ويبحث فيه، فإنه يجعل هذه الغاية هي مقصوده، هي التي يريد أن يصل إليها، فيسمونها غرضا، فهي نفسها لكن سميت مرة غاية باعتبار، وسميت مرة أخرى غرضا باعتبار آخر، وأحيانا يسمونها علة غائية. وتسميتها علة غائية أي أنها هي في كونها غائية، وأوضحنا غاية كونها علة أي أنها تدفع هذا الإنسان إلى طلب هذا العلم، ينشأ عنها ويتسبب عنها مسارعة الإنسان إلى طلب هذا العلم، لأنه يريد هذه الغاية، فهذه الغاية هي التي تدفعه إلى طلب هذا العلم، فيسمونها علة غائية. ويسمونها فائدة أيضا لأنها تتضمن نفعا لهذا الإنسان، فهذا الإنسان عندما يكتسب هذه المهارة ويصير بإمكانه إيصال الحقوق إلى أصحابها فقد انتفع واكتسب فائدة، ولذلك يسمونها فائدة، فهي غاية وهي غرض أيضا، وهي علة غائية وهي فائدة، وكلها يعني وهذه الأمور كلها عبارات مختلفة لشيء واحد، اختلفت العبارات بسبب اختلاف الاعتبارات. تعرفنا الآن إذن على الحد والاسم والموضوع والواضع والثمرة، هذه خمسة، وبقيت خمسة مبادئ نذكرها مسرعين حتى يكفينا الوقت إن شاء الله تعالى، حتى لا يبقى لنا مبدأ نرجئه كما فعلنا في الحصة الماضية، بل نذكرها كلها إن شاء الله تبارك وتعالى. المبدأ السادس هو النسبة، نسبة هذا العلم. وعندما نطلق النسبة فإننا نقصد بها أو قد نقصد بها مجموعة من الأمور، فقد نقصد بها مثلا نسبته بين العلوم، أي إذا قسمنا العلوم إلى أقسام ومواضيع معينة، فإلى أي علم أو أي علم إلى أي مجال يمكن أن ننسب إليه هذا العلم. فمثلا من الأقسام المشهورة عند العلماء أنهم يقسمون العلوم إلى علوم شرعية وعلوم دنيوية إن شئنا، أو ويقصدون بالعلوم الشرعية هي طبعا حتى لا يقول قائل إن جميع العلوم شرعية، كما يقال ليس هناك علم غير شرعي، بل فالشرع أمر بجميع العلوم، لكن التقسيم المقصود به أن هناك علوما تستمد من الشرع، تطلب أدلتها وبراهينها وحججها من الشرع من النقل. وهناك علوم أخرى تستمد من جهات أخرى، من الحس، من العقل، من التجربة، من أي شيء شئت، من المعرفة الإنسانية العامة، لكن لا يتوقف الاستدلال على مسائلها على الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مثلا، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الحيثية نقول إنها غير شرعية، أي أن استمدادها وطلب الدليل على صحة مسائلها وعدم صحتها لا يرجع فيه إلى القرآن، بل يرجع فيه إلى أشياء أخرى. ومنها إذن فبهذا التقسيم نقول إن هذا العلم هو علم شرعي، لأن مسائله يطلب الدليل عليها والبرهان على جزئيتها من الشرع، من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله وغيرها من الأدلة المعتبرة شرعا. هذه هي التقسيمة الأولى. ويمكن كذلك أن نقسم العلوم قسمة أخرى لنرى نسبة هذا العلم فيه. هناك من يقسم العلوم إلى علوم نقلية وعلوم عقلية. العلوم النقلية هي التي تعتمد في إثبات مسائلها كما قلنا على النقل فقط، مثلا كاللغات، إثبات اللغات وإثبات دلالة الألفاظ اللغوية وإثبات صحة التراكيب وعدم صحتها، كل هذا يرجع فيه إلى النقل. ومن القواعد المعروفة عند العلماء أنه لا قياس في اللغات، فإذا كان القياس على ما هو موجود في اللغة لا يجوز، فكيف بإضافة أشياء أخرى انطلاقا من العقل؟ فاللغات إذن لا تثبت إلا بالنقل. ومن ذلك أيضا القراءات القرآنية، القرآن الكريم لا يثبت إلا بالنقل، فأي قراءة قرآنية تريد أن تقرأ بها لا بد أن ترجع إلى النقل. فلهذا نقول إن هذين العلمين علمين نقليين محضين. وهناك علوم أخرى عقلية محضة كالرياضيات مثلا والمنطق، فهي علوم عقلية محضة. وأما هذا العلم وهو علم الفرائض فإنه مستمد منهما معا، فإثبات مسائله حيث الفقه حيث الأحكام نقلي، لأنه يرجع فيها إلى النقل. ومن حيث توزيع هذه الحقوق على أصحابها وإيصالها إليهم نرجع في ذلك إلى قواعد علم الرياضيات وعلم الحساب. ومن هذا الباب يكون هذا العلم إذن جامعا بين العقل والنقل، فيكون علما عقليا ونقليا في آن واحد. أيضا من الأمور التي يذكرها العلماء في عند الكلام على النسبة أنهم يتحدثون على نسبته بين العلوم، أي علاقته بغيره من العلوم. هل يعتبر علما كليا حيث تندرج تحته علوم أخرى؟ هل يعتبر علما جزئيا من علوم أخرى؟ هل يعتبر جزئيا من وجه، يعني عموم وخصوص من وجه، يأخذ شيئا من هنا ويعطي شيئا من هناك، ويتداخل مع بعض العلوم ويفترق عن أخرى؟ هذه أيضا من الأمور التي يناقشنا في النسبة. وإذا رجعنا إلى هذا العلم من هذه الحيثية، من حيث علاقاته بالعلوم، فإننا نجد أنه علم جزئي ليس علما كليا، بل هو علم جزئي، يعني مسائله هي مسائل جزئية من علوم أخرى مستمدة من علوم أخرى. طبعا عندما نقول إنه علم جزئي لا شك إذا أن هناك علما كليا فوقه هو الذي يمده بالمسائل، بحيث يأخذ علم الفرائض مسائل مسلمة من علوم أخرى يستمدها منه ويأخذها ويضعها عنده. هذه العلوم التي يستمد منها وهو جزء منها هو علم الفقه وعلم الحساب. أما علم الفقه فيستمد منه ما يتعلق بعلم الفقه، فقه الفرائض، حيث الورثة وعددهم وما يرثه كل وارث. وعلم الحساب يستمد منه كيفية توزيع التركة على أصحابها، فهو إذن علم جزئي من هذه الحيثية. إذا نخرج من هذا، من هذا عندما نتحدث على نسبة علم الفرائض، فهو إذن علم شرعي عقلي ونقلي أيضا، وهو جزئي مستمد من علمي الفقه والحساب. سابعا استمداده. أما الاستمداد فيقصد به المواضع التي يرجع إليها لإثبات مسائله. عندما نختلف في مسألة في علم الفرائض إلى أين نرجع من أجل إثباتها أو نفيها، من أجل قبولها أو ردها، إذن من أين يستمد حججه وبراهينه ودلته؟ طبعا علم الفرائض يستمدها من القرآن والسنة لأنه علم شرعي. ويستمدها أيضا من علم الرياضيات، لأنه علم يشتمل على مجموعة من المسائل الرياضية، المبادئ الأولية في علم الرياضيات. فهو إذن يعود أو لكي تبرهن على مسألة من مسائل الفرائض، إذا كانت هذه مسألة فقهية فإنك ترجع إلى الكتاب والسنة وما يلحق بهما من الأدلة، وإن كانت مسألة حسابية فلتصحيحها ترجع إلى علم الرياضيات. فاستمداده إذن هو القرآن والسنة وعلم الحساب. ثامنا حكمه. أما حكمه فمن المعلوم جدا أن العلوم كلها يجعلها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى من فروض الكفاية، وأعني بالعلوم كلها التخصص فيها، وإلا فهناك علوم معينة هي من علم أو من فروض الأعيان، كالعلم بالصلاة مثلا وما تصح به وما تفطر به، فهذا من فرض الأعيان. لكن التخصص في العلوم وطلب العلم فيها والاجتهاد فيها وامتلاك قدرة وملكة فيها، هذا كله فرض كفاية. فرض كفاية في علم التفسير فرض كفاية، وعلم الفقه فرض كفاية، وعلم الأصول فرض كفاية، وعلم اللغة فرض كفاية، والطب فرض كفاية، وعلم الفرائض أيضا في فرض كفاية، وهي جزء من الفقه. تاسعا فضله. أما فضله فهناك يعني كثير من الأمور التي تدل على مكانة هذا العلم وعلى فضله وعلى عظم شأنه في من بين الأبواب الفقهية. نذكر منها أولا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه في القرآن الكريم، وتكفل ببيانه، على خلاف كثير من المسائل الفقهية والأبواب الأخرى التي أشير إليها في القرآن الكريم إشارات خفيفة إلى قواعدها الكبرى. أما هذا العلم فلم يشر إليه إشارات خفيفة، فلم يشير إليه القرآن الكريم إشارات خفيفة، بل بينه ووضحه، بل معظم مسائل هذا العلم مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. ثانيا وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل هذا العلم، إلا أنها لا تصح، ولكن يستأنس بها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، ويعتبرونها من باب فضائل الأعمال التي يستأنس فيها بالأحاديث الضعيفة. أيضا مما يمكن أن يكون دليلا على فضل هذا العلم أنه حل لمشكل كبير جدا من مشكلات الحياة التي تقع فيها أو بسببه الكثير من المشاكل بين الأسر، وهو النزاعات حول الأموال بعد موت أصحابها. فالقرآن الكريم عالج هذه المسألة العويصة علاجا شافيا، وبين حقوق الورثة وأعطى لكل ذي حق حقه. وبهذا البيان قد حلت هذه المشكلة. طبعا إذا التزم الناس بشرع الله تبارك وتعالى فيها، ومن هنا يكون هذا العلم علما شريفا، لأنه علاج لمشكلة كبيرة يقع فيها كثير من الناس، وتحدث بسببها صراعات ونزاعات بين الأقارب. ثم يمكن أيضا أن نستدل على شرف هذا العلم بدليلين عامين. الأول هو شرف العلم كله، قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم كله شرف، وهذا جزء من العلم. ويمكن أيضا أن نستدل على شرفه بشرف علم الفقه، لأنه جزء من الفقه. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا العلم من التفقه في الدين أيضا. ثم ننتقل الآن إلى المبدأ الأخير، وهو مسائله. إذن عاشرا، المبدأ العاشر مسائل هذا العلم، ويقصد بالمسائل ما يقع السؤال. مسائل جمع مسألة، المسألة هو ما يقع السؤال عنه، فالمراد بالمسائل إذن ما يقع السؤال عنه في هذا العلم. ويمكن أن نعبر عنها بطريقة أخرى فنقول: مسائل أي علم من العلوم هي الأسئلة التي يطلب الجواب عنها في هذا العلم. ما هي الأسئلة التي نريد أن نجيب عنها بهذا العلم؟ ولا شك إذن هذه الأسئلة هي: من يرث؟ هذا سؤال. من يرث؟ مسألة جوابها يطلب من هذا العلم. كم يرث؟ هذا سؤال أيضا جوابه في هذا العلم. كيف نعطي لكل وارث ما يستحق من الإرث؟ هذا سؤال أيضا. فهناك إذن ثلاثة أسئلة كبرى يمكن اعتبارها هي أمهات المسائل في علم الفرائض: الوارث، والإرث، وكيفية إيصال التركة إلى أصحابها أو الحقوق إلى أصحابها. هذه إذن هي مسائل هذا العلم، وبمعرفتنا وتعرفنا على هذه المسائل نكون قد انتهينا من مبادئ العشرة. نعود الآن قبل الختم لقراءة الأبيات الثلاثة التي ذكرها الصبان رحمه الله تعالى وجمع في هذه المبادئ. قال رحمه الله تبارك وتعالى: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرف. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.